السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فلقد سر الناس في هذه الأزمنة الأخيرة سر الناس كثرة الزواج، لأن ذلك تنفيذ لأمر الله عز وجل واتباع لسنة رسله الكرام صلى الله عليهم وسلم، وتمتع بما أباح الله تعالى لعباده من نيل الشهوة، وإمضاء لما تقتضيه الغريزة والفطرة، وتحصيل للمصالح العظيمة التي تترتب على النكاح في الفرد والمجتمع، وحجاب دون المفاسد التي تحصل بفقده. فالنكاح نعمة يسر بها كل مؤمن، والنكاح فضل كبير من الله امتن به على عباده في قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولكن هذه النعمة الكبيرة مع ما تتضمنه من المصالح العظيمة أحاطها بعض سفهاء الناس بأمور ربما تحولها إلى نقم وكوارث أحاطها بعض الناس بأمور ربما تحولها إلى نقم وكوارث أحيطت هذه النعمة بالمغالاة الزائدة في المهور، وأحيطت بالإسراف البالغ في الولائم، وأحيطت بالأعمال المنحرفة في ليلة الزفاف، أحيطت بالمغالاة الزائدة في المهور حتى بلغ المهر حدا لا يطيقه إلا القليل من الناس، وكثير من الناس لا يحصل على مهر زواجه إلا بديون تثقل كاهلة وتشعل ذمته وتأثر عزته لدائنه. وإن المغالاة في المهور من أكبر العوائق عن النكاح، وهي خلاف السنة، فإن السنة تخفيف المهر وتقليله، وتخفيفه من أسباب بركة النكاح والوئام بين الزوجين. وقد تزوج رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة على نعلين، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه، وقال لرجل يريد أن يتزوج امرأة: التمس ولو خاتما من حديد، فلم يجد شيئا، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بما معه من القرآن. فيا من من الله عليه بالمال، انظر إلى من هو دونك، إذا كان يسيرا عليك أن تبذل الكثير، ففي الميدان من لا يتيسر له ذلك. إن النكاح ليس عقدا خاصا بك حتى تبيح لنفسك الحرية فيما تبذل فيه، إن النكاح حاجة الناس كلهم، فإذا أردت أن تتصرف فيه بشيء فانظر ماذا يترتب على هذا التصرف بالنسبة لغيرك، لتكون مؤمنا حقا تهتم بأمور إخوانك المؤمنين وتحب لهم ما تحب لنفسك. إن المغالاة في المهور لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة لكان أولى الناس بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه أكثر من 12 أوقية ونصف، وهي تساوي 140 ريالا فقط. يا من من الله عليه بالغنى، قلل ما تبذله من المهر، وإذا دخلت على زوجتك وأعجبتك فابذل لها ما شئت، إنك ربما تبذل الكثير، فإذا دخلت عليها فلم تعجبك ندمت على ما بذلت. فاتق الله في نفسك وفي مالك وفي إخوانك. ولقد أحيطت نعمة الزواج بالإسراف البالغ في الولائم من أهل الزوجة والزوج مشتركين أو منفردين، يدعون جمعا كبيرا يحضر منهم من يحضر ويتخلف من يتخلف، وأكثر من يحضر لا يحضر إلا على إغماض، إما مجاملة أو قياما بما أوجب الله عليه من إجابة دعوة الزوج. وإن هذا الإسراف وقوع فيما نهى الله عنه وتعرض لانتفاء محبة الله للعبد، فإن الله يقول ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إن هذا الإسراف عدول عن الطريق الوسط الذي هو طريق عباد الرحمن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. إن هذا الإسراف خروج عن آداب القرآن التي وجه الله عباده إليها، حيث يقول ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إنني أخاطبكم، أريد أن يصل خطابي إلى قلوبكم. هل ترضى أيها المؤمن أن تقع فيما نهاك الله عنه من الإسراف؟ هل ترضى أن تعرض نفسك لانتفاء محبة الله لك؟ هل ترضى أن تعدل بنفسك عن طريق عباد الرحمن إلى طريق المبذرين، وأنت تعلم أن الله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين؟ هل ترضى أن تخرج عن آداب القرآن التي هي أعلى الآداب وأكملها؟ إن هذه التساؤلات يجب أن تعرضها على نفسك وأن تتريث حتى تعرف الجواب من نفسك، وحتى تقوم بما تقتضيه هذه الأسئلة إن كنت حازما عاقلا. فلتحذر ولا تكن إمعة تصنع ما يصنع الناس، سواء كان حقا أم باطلا، وسواء كان إسرافا أم اعتدالا. إن هذا الإسراف كما أنه محذور شرعا فهو ممقوت عادة، فإن الناس يلومون من يسرف هذا الإسراف وينظرون إليه نظرة الساخر الذي يعتبر نفسه ناقصا يحاول أن يكمل نقصه بمثل هذه الولائم المسرفة. إن هذا الإسراف كما أنه محذور شرعا وممقوت عادة فهو سفه عقلا، لما فيه من إتلاف المال وإضاعة الوقت وشغل البال وإتعاب الأبدان وامتهان النعمة، لأننا نرى الكثير من هذه الأطعمة واللحوم تبقى لا يأكلها أحد، وقد سمعت من بعض الناس أنها تلقى على الزبالات وجوانب الطرق، والمتورع من الناس من يحملها إلى البر ويرمي بها هناك، فهل هذا من الرشد؟ هل هذا من شكر النعمة؟ أفلا يذكر هؤلاء أن الناس هنا في بلادنا كانوا منذ عهد قريب يتمنى الواحد لقمة أو ثمرة يسد بها جوعته؟ أفلا يذكر هؤلاء أن على ظهر هذه الأرض اليوم من يموت جوعا لا يجد ما يسد رمقه؟ أفلا يخشى هؤلاء الذين تلاعبوا بنعمة الله وبذلوا فيها الإسراف أن ترفع هذه النعمة؟ لأن الله يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإن من العجب أن كل إنسان يرى أن هذا الطريق ليس طريقا سليما، حتى الذي يفعله يرى أنه ليس طريقا سليما، ولكن ما حجته؟ حجته أن يقول: إن النساء غلبننا على ذلك. أين الرجولة؟ إن الرجل هو القوام على المرأة، وليست المرأة هي القوامة على الرجل. إذا كنت رجلا حقا فلتفرض رجولتك على امرأتك وعلى أهل بيتك على الحدود، على ما تقتضيه الحدود الشرعية. أما أن تجاري الناس وأن تجاري أهواء النساء بدون عقل ولا ترو ولا وزن بما تفعل، فإن هذا سلب لرجولتك. ولقد أعجبني بعض الناس الذين اقتصروا في وليمة العرس أن دعوا بعض الأقارب من الجانبين وبعض الأصحاب، واقتصروا على أن تكون الوليمة في بيوتهم، وحصل بذلك خير كثير وراحة كثيرة، وانطلق الناس وهم يشكرون الله على هذا التيسير ويحمدون هؤلاء القوم على عدم البذخ والإسراف. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه الخير والصلاح. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وسلطانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه الداعي إلى جنته ورضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأعوانه، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها المسلمون، فإننا تكلمنا على أمرين قد تتحول بهما نعمة النكاح إلى نقمة وكارثة. أما الأمر الثالث فإنه ما أحيطت به نعمة الزواج من أعمال منحرفة في الزفاف. فلقد سمعت أن بعض الناس أضاعوا ليلة العرس الحياء من الله والحياء من عباد الله، أضاعوا دينهم بإضاعة الحياء. فإن الحياء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من الإيمان. سمعت أنه يحصل في بعض الزواجات دخول بعض السفهاء مع النساء لالتقاط صورة اللقاء بين الزوجين، وسمعت أن بعض النساء أيضا يحملن آلات التصوير لتصوير الحفل واللقاء بين الزوج وزوجته، وسمعت أن الزوج وزوجته يجلسان على منصة يكشف وجهها أمام النساء ويلبسها خاتما، وربما يلقمها حلاوة أو تفاحة أو ما أشبه ذلك من الأفعال المنكرة المحرمة. فيا سبحان الله، ما أدري كيف بلغ الأمر بهؤلاء إلى هذا التدهور، كيف انحدروا إلى هذه الهاوية بهذه السرعة، كيف خرجوا عن الحدود الشرعية والمروءات المرعية إلى عادات أخذوها من الكفار أو من مقلد الكفار، كيف يدع هؤلاء ما يأمرهم به دينهم وما عليه مجتمعهم من الحياء والحشمة والبعد عن أسباب الفتنة إلى ما كانت عليه المجتمعات الفاسدة التي عثى بها الشر والفساد، فيقلدونهم ذلك التقليد الأعمى، فمثلهم كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. عباد الله، تصوروا عظم الفتنة وفتاحتها في هذا التصوير، في غمرة الفرح بالعرف وتحت سيطرة نشوة النكاح وفي وسط التبرج ونكهة الطيب. تصوروا عظم الفتنة وفتاحتها حينما تلتقط هذه الصور في تلك الحال لتكون بأيدي الناس يعرضونها على من شاء ويتمتعون بالنظر إلى الجميل منها متى شاء ويشمتون بالقبيح منها متى شاء. أيها الرجال، أيها المؤمنون، أيها العقلاء، هل يرضى منكم أحد أن تكون صورة ابنته أو أخته أو زوجته بأيدي الناس ينظرون إليها كيف شاءوا؟ هل يرضى عاقل أن تكون صورته في أول لقاء بينه وبين زوجته معروضة يتداولها الناس بينهم؟ إن هذا مما تنكره الفطر وتسفهه العقول. هل يرضى أحد أن يقوم الزوج وزوجته أمام النساء وفي نشوة العرس وفي وقت تحرك الشهوات؟ هل يرضى أحد أن يقوم الزوج يكشف زوجته أمام النساء؟ أفلا تخشى المرأة نفسها وأهلها أن يلحظ الزوج أن في النساء من هي أجمل من زوجته، وحينئذ يزهد في زوجته لأنه رأى في مجتمع النساء اللاتي أمامه من هو أجمل من زوجته، فانحط قدرها في عينه وصارت عنده لا تساوي شيئا، وحينئذ يزين الشيطان في نفسه من رآها من هؤلاء النساء المشاهدات ويعرض عن زوجته التي أباحها الله له. وهذه علة يجب على أهل الزوجة أن يعرفوا ضررها على ابنتهم إذا كان الزوج يشاهد النساء وهن كاشفات الوجوه ينظرن إليه وإلى زوجته في أول لقاء بينهما. ولذلك أدعو جميع أصحاب قصور الأفراح إذا أرادوا أن يضعوا منصة فليضعوا منصة لا تتسع إلا لشخص واحد فقط، وهو الزوجة حينما تأتي إليها للنساء فقط. أما أن يجعل منصة واسعة أو منصتان بعضهما إلى جنب بعض ليجلس عليهما الزوج والزوجة فإنهم آثمون بذلك، وما اكتسبوه من هذه القصور بهذه الأمور المحرمة فإنه كسب خبيث حرام، إن أكلوه بل إن أنفقوه لم يبارك لهم فيه، وإن تصدقوا به لم يقبله الله منهم، وإن خلفوه بعد موتهم كان زادا لهم إلى النار. فلا يكن أصحاب هذه القصور عونا لأهل المعاصي على معاصيهم فيشاركوهم في معاصيهم في الإثم والعدوان وإن لم يعملوها، لأن من أعان على ذنب كان مشاركا لفاعله. نسأل الله لنا ولهم السلامة. وإن مما يؤسف له أن الناس توسعوا في الغناء واللهو في ليلة العرس، ولا ريب أن اللهو والغنى في ليلة العرس جائز، لكنه في نطاق محدود، فإنه يجوز للنساء أن يضربن بالدفوف وأن يغنين الغناء النزيه السالم مما فيه سفه وخلاعة، بشرط أن لا يتضمن ذلك فتنة. وليعلم أن بين الدف والطبل فرقا، لأن الدف له وجه واحد فقط والطبل له وجهان، فالطبل محرم لا يجوز ولا في أيام العرس، وأما الدف فهو الذي جاء الشرع بإباحته في ليلة العرس، لأن في ذلك إعلانا للنكاح، ولكن على وجه محدود لا فتنة فيه. أما أولئك الذين يسجلون الأغاني الخليعة المشتملة على الموسيقى المحرمة ثم يعلنونها بواسطة مكبر الصوت، فقد خرجوا عن حدود الله وتعدوها، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فليتقوا الله عز وجل ولا يكونوا ممن بدلوا نعمة الله كفرا أو فسقا فتحل بهم العقوبة. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المؤمنين، اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من عبادك المؤمنين الذين يقولون سمعنا وأطعنا، الذين يتقون ما حرم الله عليهم. فارجعوا أيها المؤمنون إلى فطركم وعقولكم، وتفكروا هل لهذه الأمور المنكرة ما يبررها؟ إن العمل المنكر لا يزيد الزوجين إلفة في القلوب، ولا صحة في الأجسام، ولا سعة في الرزق، ولا حمدا بين الناس، بل هو شر وفتنة لا خير فيه. فاتقوا الله عباد الله، وتعاونوا على البر والتقوى، وخذوا على أيدي السفهاء وأطروهم على الحق أطرا، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ووفق من شاء من عباده فجاهد في سبيل ربه بماله ونفسه، فله الحكمة في قدره وفي شرعه، أعز من شاء وأذل من شاء، ولا معقب لحكمه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي جاهد في الله حق جهاده، وصبر وصابر ابتغاء وجه ربه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم تسليما. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى وجاهدوا في سبيل الله، جاهدوا أنفسكم بحملها على طاعة الله واجتناب معصيته. اعرفوا ما جرى لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجهاد في سبيل الله وتحمل المتاعب والمشاق